حكم الغيرة في الإسلام لا بأس بها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كدت أن أنهى عن الغيرة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم فتركته.